رب الا مدير اورك بس انا حبيبي اللي وانت يوم يا هاي ترزق ورقراني لك رب الحب وركي سري غبلاتي بطني وين ايام اي اي اي ترزق ورنقراني ايام ترزق ورنقراني